بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يقول شيخ الإسلام هنا في نهاية الفقرة: ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. هم يدعون أنهم من أهل المعقولات، وأن العقل والعقول هي التي أدتهم إلى ما نجده عندهم من النفي والتعطيل. شيخ الإسلام يقول: الصحيح أنهم من أهل المجهولات، ليست هذه هي العقول السليمة التي أدتهم إلى هذا الانحراف. هم من أهل المجهولات، وجهلهم شبه بالمعقولات، جهلهم هذا شبه أو اشتبه بالمعقولات، وإلا ليست هذه المعقولات. وأي معقولات التي تستلزم تسوية المختلفات، وتستلزم أيضا أن تفرق بين المتماثلات؟ واضح يا مشايخ؟ في الأخير قال: يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. السفسطة في العقليات معناه إنكار الأصول والمسلمات. السفسطة في العقليات معناه إنكار الأصول والمسلمات. والقرمطة في السمعيات معناه تأويل القطعيات، تأويل قطعيات. طبعا هذا المصطلح يذكره شيخ الإسلام كثيرا، يذكره عن المتكلمين أنهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. السفسطة هذه منحوتة من كلمة السوفسطائي، وهناك طائفة يذكرون بأنهم سوفسطائية، وهذه الطائفة يقولون أنهم كانوا في عهد سقراط، في عهد سقراط. طبعا الفلسفة اليونانية بدايتها واشتهارها من بعد سقراط، سقراط شيخ أفلاطون، وأفلاطون شيخ أرسطو. عند سقراط نجد أن هذه الفلسفة أخذت بعدا جديدا. وفي تلك الفترة كانت طائفة اسمها السوفسطائية، والسوفسطائية هم ثلاث طوائف يتفقون على أن الحقائق نسبية. الحقائق إيش؟ نسبية. ليست هناك علوم ضرورية أبد، ليست هناك أصول، ليست هناك مسلمات. لا تقول لي نرجع إلى كذا ونحتكم إلى كذا، لا أبد. ليست هناك أصول وليست هناك مسلمات. لا تقول لي مثلا أن هذا لسنا متفقين على أن هذا كذا وكذا، هذه مناديل. لا، لسنا متفقين على أن هذه مناديل، قد تكون هذه أحجار. ما الذي يفصل بيننا؟ الحجة والبرهان. تعال، هذا مذهبهم، أن الحقائق نسبية. فإذا غلبت من حيث الحجج يجوز أن تطلق عليها إيش؟ أنها أحجار، أنها، لأنك غلبت من حيث الحجج. ولكنني غلبت. أي، مع ذلك سأقول هذه كلينكس وليست نعم، غلبت في الخرافة هذه وفي التفلسف، ولكنني لن أقول إذن هذا عندي كذا علبة مناديل وعنده إيش، وكل له، هو لا يلومني وأنا لا ألوم، والحقائق نسبية. هكذا كانوا يقولون. فلذلك كل من يتلاعب بالأصول والمسلمات يوصف بأنه سوفسطائي، يقال أن هذا يسفسط في العقليات. طبعا شيخ الإسلام له رأي في هذا، يقول كل مجتمع وكل ملة فيها سوفسطائيون، والسوفسطائية ليست وصفا لفئة معينة اندثرت، يقول هذا موجود فيه. ومن أدلة ومما يدل على صدق كلام الشيخ الإسلام وجود هؤلاء، لا زالوا موجودين هؤلاء. يعني هل هناك سفسطة أكثر من هذا الذي نجده عند هؤلاء؟ هذا رأي الشيخ الإسلام، أنهم ليسوا فئة معينة اندثرت، وإنما هذا موجود يقول فيه في الملل والنحل، ويوصفون ب إذن يسفسطون في العقليات، أي ينكرون الوصول والمسلمات ويكونون مثل أولئك ويقرمطون في السمريات. بالنسبة للسمريات، طبعا الإلهيات يسمونه هم يسمونها عقليات، ما يتعلق بأصول الإلهيات هم يسمونها عقليات. أصول الإلهيات نجد أن الجميع يؤولون فيها، أليس كذلك؟ القرمطي يؤول والأشعري يؤول والمعتزلي يؤول والجهمي يؤول في باب الأسماء والصفات، ها؟ أليس كذلك؟ جئنا إلى باب المعاد، ما يتعلق ب ما يتعلق ب القيامة ومقدماتها وأهوالها، هنا المتكلمون لا يؤولون، يقولون باب المعاد لا نؤول فيه، حتى الجهمية لا يؤولون فيه، إنما يخالفون في بعض ما يتعلق بيوم القيامة كالحوض وغيره من المسائل، إنما عموما يؤمنون بأن هناك معاد وأن هناك يوم يسمى يوم القيامة، يوافقوننا على هذا. فمن الذي يقتحم التأويل حتى هنا؟ المتفلسفة، الطائفة الثانية، الطائفة الثالثة معنا في باب المعاد. الطائفة الثانية هنا تؤول وتقول ليس هناك معاد حقيقي، ليس هناك معاد للأجسام، وإنما هذا عقلي، وسالفة طويلة. هذا في باب المعاد. جئنا إلى باب الأوامر والنواهي. باب الأوامر والنواهي حتى هذه الطائفة تقول لا نؤول. لماذا لا نؤول؟ حتى المتفلسفة يقولون لا نؤول. ليش؟ لأن التأويل هذا الباب ينهي الشريعة، والأنبياء والرسل جاءوا بهذه الأمور وكذبوا لمصلحة الجماهير، والجماهير لا تنصلح إلا بهذه الأمور، فلا نؤولهم. أولئك لما جاءوا إلى باب الأوامر والنواهي أيضا لم يؤولوا. من الذي يؤول حتى هنا؟ القرامطة. أولنا في باب الصفات، أولنا في باب المعاد، لماذا لا نؤول هنا؟ فالقرمطي ليس له حد في التأويل. فلذلك من يؤول القطريات يقال له أنت تقرمط في السمريات، أنت تقرمط في السمريات، ليس لك حد في التأويل، كل شيء عندك مؤول. ومن هذا الباب دخل الصوفية، فسيذكر شيخ الإسلام شيئا من تأويلاتهم فيما بعد. إذن سيسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، وذلك شيخ الإسلام هنا رد على الطوائف الثلاث، رد عليهم ردا إجماليا، وأنهم أولا لم يحققوا مقصودهم من هذا التأويل، وقعوا في شر منه أو في فيما هو مثله، وثانيا وقعوا في هذا التحريف الكبير والكثير للنصوص، ووقعوا في التسوية بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات. بعد هذا كله يذكر هنا أنه لا بد أن تثبت أن هناك من خلقك. هذا الأمر حتى من الناحية العقلية لا يمكنك أن تنكر هذه الحقيقة. يقول: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود، يعني أولا لا بد أن تعترف أن هناك من خلقك، ثانيا لا بد أن تعترف أنه موصوف بصفات تميزه عن غيره. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل، حيثما قال شيخ الإسلام ضرورة العقل فهو يدعي أن العقلاء لا يختلفون في هذه الأمور. لذلك نحن نتجاهل القرامطة هنا، لأنهم فعلا ليسوا عقلاء، من يكون عاقلا لا يصل إلى هذه الدرجة. قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. عقلا لا بد أن تسلم أن هناك موجود قديم ليس حادثا، وهذا الموجود القديم يعني أن هناك موجود أولا، وهذا الموجود قديم، ثانيا هذا الموجود القديم غني عما سواه، لا بد أن تسلم بهذا. لماذا؟ إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات. نحن الآن نشاهد حدوث المحدثات، من هذه المحدثات ما الذي تعده يعني من المحدثات؟ نحن كلنا من المحدثات أليس كذلك؟ كالحيوان والمعدن والنبات نشاهد هذه، والحادث ممكن، هذا الذي شاهدته يحدث هذا ممكن، ليس بواجب ولا ممتنع. الأشياء في حكم العقل ثلاثة، الأشياء في حكم العقل ثلاثة: واجب وممتنع، واجب وبينهما ممكن. الواجب الذي يستحيل عدمه ووجوده أزلي وأبدي، والممتنع الذي يستحيل وجوده وبينهما ممكن، الذي ليس وجوده ليس ضروريا كما أن وجوده ليس ممتنعا، لأنه لو كان ممتنعا ما وجد، ولو كان واجبا لم يسبقه العدم. واضح؟ أليس هذا حادثا؟ هذا حادث. إذن هو ليس واجب، لو كان واجبا لم يسبقه العدم. واضح يا مشايخ؟ لو كان واجبا لم يسبقه العدم، لأن هذا حادث. واضح؟ الواجب لا يسبقه العدم، لو كان واجبا لم يسبقه العدم، ولو كان ممتنعا لم يوجد، هذا موجود الآن. واضح؟ إذن هذا ممكن، هذا يسمونه إيش؟ الممكن. مشايخ واضح؟ إذن هذا ممكن، لو كان واجبا لم يسبقه العدم، ولو كان ممتنعا لم يوجد، وجد هذا وسبقه العدم، يدل على هذا على إيش؟ لأنه ممكن. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، لم يكن موجودا فوجد، من الذي أحدثه؟ واضح؟ والممكن لابد له من واجب. طبعا هذا تقابل بين الحادث لابد له من محدث، والممكن ما الذي يقابله في اصطلاح المتفلسفة؟ الواجب. الممكن لابد له من واجب يكون أوجده، والحادث لابد له من محدث يكون أوجده. كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ذكر الله عز وجل هنا سؤالين ولم يجب عنهما، لأن الإجابة واضحة. ذكر سؤالين ولم يذكر الإجابة عنهما، لأن الجواب واضح. أم خلقوا من غير شيء، هذا السؤال الأول. أم هم الخالقون، هذا السؤال الثاني. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. الله عز وجل ذكر هنا سؤالين. السؤال الأول: أم خلقوا من غير شيء، أي هل خلقهم العدم؟ هل العدم خلقهم؟ هذا السؤال الأول. والإجابة، لأن العدم لو كان خالقا لأخرج نفسه من العدم، أليس كذلك؟ هو بنفسه عدم، كيف يخلق غيره؟ هذا السؤال الأول. أم هم الخالقون؟ الإجابة أن هم يقولون لا، أي مع كثرة الملحدين ومع كثرة المجانين، إلا أننا لم نجد أحدا يدعي أنه هو الذي خلق نفسه أبدا، مع أن هذا أقرب إلى العقل إن كان هناك من الأول. ولكن لا يدعي أحد أنه هو الذي خلق نفسه. إذن لا العدم خلقك ولا أنت خلقت نفسك، إذن غيرك خلقك، أليس كذلك؟ إذن هناك خالق خلقك. طبعا هذه القضية، يعني أن المحدث والحادث لا بد له من محدث، هذه قضية كما ذكر الشيخ الإسلام ضرورية، وهذه القضية حتى الأطفال يعرفونها. إذا ضرب طفل وقيل له: هذا الذي وقع عليك هكذا صدفة، لا أحد ضربك، يصدق بهذا؟ يبحث عن من ضربه، وليس كذلك؟ ويجري إلى أن ينتقم منه، لأنه يعرف أن هناك من ارتكب هذه الجريمة. طيب، وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم. نحن الآن قلنا لا العدم خلقهم ولا هم خلقوا أنفسهم، إذن هناك من خلقهم. طيب، هذا الذي خلقهم يكون مثلهم؟ لو كان مثلهم نفس السؤال: من الذي خلقهم؟ واضح؟ مثلا نحن نسأل عن هذا: من الذي خلقه؟ واحد مجنون يقول: هذا خلقه. طيب، من خلقه؟ هذا خلقه. طيب، من خلقه؟ هذا. إذن يتسلسل إلى أن ينتهي إلى موجود غني عما سواه، وجوده من نفسه لا يحتاج إلى غيره في وجوده. إذن عرفنا أن هناك موجود حادث خلقه غيره، وأن هناك موجود واجب لم يخلقه أحد، لا يحتاج إلى وجوده لا غيره. واضح؟ من الذي أدانا إلى هذا الموجود الواجب؟ وجود هذه الحوادث. وجود هذه الحوادث دلنا إلى أن هناك موجودا يرجع إليه وجوده، هذه الموجودات، وأن ذلك الموجود موجود بنفسه غني عما سواه. واضح؟ إذن هذه الموجودات دلتنا إليه. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. نحن عرفنا أن هناك موجود واجب بنفسه، الحوادث والموجودات والممكنات دلتنا إليه، وعرفنا أنه أيضا موجود، وهذه الممكنات والحوادث أيضا موجودة. إذن الموجود الواجب واجب موجود، وهذه الممكنات أيضا موجودة، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. الآن الموجود الواجب الغني عما سواه القديم أليس موجودا؟ ها؟ لو كان عدما لرجع السؤال، أم خلق من غير شيء؟ هو موجود أليس كذلك؟ وواجب وغني عما سواه، ووجود هذه المحدثات أيضا يسمى وجودا، هل اشتراكهما في اسم الموجود يستلزم اشتراكهما في خصائص الموجود؟ لا. أو كما يقول شيخ الإسلام هنا، هل الاشتراك في الأسماء يستلزم التماثل في المسميات؟ لا يستلزم. واضح؟ نحن ذكرنا سابقا وذكرنا مرارا وتكرارا أن أهل البدع وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم أخذوا في مسمى الصفات خصائص المخلوقين، أخذوا في مسميات الصفات خصائص المخلوقين. الحياة عندهم لا تدل إلا على حياة المخلوق، خطأ هذا أليس كذلك؟ والقدرة والإرادة والغضب والرضا لا يدل إلا على رضا المخلوق عندهم. إذن هم أخذوا في مسميات هذه الصفات خصائص المخلوقين، وهذا خطأ. الآن الوجود الذي يخص واجب الوجود على اصطلاحهم وهو الله عز وجل الذي وجوده من نفسه لا يحتاج في وجوده إلى غيره، ووجود غيره يرجع إليه، وجوده يختلف عن وجود هذه الموجودات بدليل أن هذه الموجودات هي التي دلتنا إليه، وبدليل أيضا أننا وصلنا إليه لأن هذه السلسلة لا تنتهي إلا به، وبدليل أن هذه الموجودات كلها محتاجة إليه وهو ليس محتاجا إلى غيره، ومع ذلك كله وجوده وجود، ووجود هذه أيضا يسمى وجودا. وكما يقول شيخ الإسلام هنا، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا أي وجود المخلوقين مثل وجود هذا أي مثل وجود الله عز وجل، بل وجود هذا يعني وجود الموجودات يخصه، هذا الوجود يحتاج إلى غيره، وهذا الوجود ليس من نفسه، وهذا الوجود سبقه العدم، وهذا الوجود سيلحقه العدم، أي وجود هذا؟ ووجود هذا أي وجود الله عز وجل يخصه. سيأتي في ما أدري في أي قاعدة سيأتي ما الذي نطلق، كيف ما هي النسبة بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين؟ يعني مثلا الحياة، هذه الحياة التي هي حياتنا هي في الحقيقة ليست حياة، ولكنها بالنظر إلى أنها ضد الموت حياة، ولكن بالنظر إلى خصائصها ليست حياة، حياة لا تملكها لا في بدايتها ولا في نهايتها ولا في وسطها ولا في أوصافها وخصائصها، أي حياة هذه؟ قارنها بحياة الله عز وجل، لا تستحق أن تسمى حياة، فما هي النسبة بين صفات الله عز وجل وبين صفات المخلوقين التي تتفق في الأسماء؟ سيأتي عند شيخ الإسلام. إذن هناك اختلاف بين هذه الصفات وصفات الله عز وجل، بين هذا الوجود ووجود الله عز وجل، كالاختلاف بين الخالق والمخلوق. إذن اتفاقهما في الوجود، في مسمى الوجود، لا يستلزم اتفاقهما في خصائص الوجود، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. وجود المخلوق مضاف إلى وجود المخلوق، هذا الآن أضيف إلى المخلوق وقيد بالمخلوق، أليس كذلك؟ وجود الله عز وجل أضيف إليه وقيد به. إذن الوجود بعد الإضافة والتخصيص ليس فيه تماثل، إنما يكون التماثل قبل الإضافة والتخصيص. ولا في غيره، هنا عندنا كلمة ولا في غيره، طبعا الضمير هنا يرجع إلى الخصائص، ولا في غيره أي من خصائصهما، هكذا ذكر بعض شراح الكتاب، وبعضهم قالوا لا، الضمير يرجع إلى المثال، ولا في غيره أي ولا في غير هذا المثال. المثال الذي ضربه هنا شيخ الإسلام هو إيش؟ الوجود. يقول شيخ الإسلام لا يقتضي تماثلهما لا في هذا المثال ولا في غيره، فلا يقول عاقل. القضية التي يتحدث عنها شيخ الإسلام هذه ذكرها المحقق في الهامش، اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. الاتفاق في الأسماء لا يقتضي ولا يستلزم تماثل المسميات، هذه القضية. هذه القضية سيذكر لها شيخ الإسلام ثلاثة أدلة: الدليل الحسي، الدليل العقلي، والدليل الشرعي. أنتم معي؟ هذه القضية. التماثل في الأسماء لا يقتضي لا يستلزم التماثل في المسميات، سيذكر لها إيش؟ ثلاثة أدلة: دليل حسي، ودليل عقلي، ودليل شرعي. ثم سيذكر مثلين، وسيذكر أصلين، كل هذا لتوضيح هذه القاعدة: التماثل في الاتفاق في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات. ثم سيذكر القواعد السبعة أيضا فيها توضيح لهذه. نحن كما عرفنا أن الشيء الذي أشغل هؤلاء المتكلمين وغيرهم قضية التشبيه، أليس كذلك؟ إذا اتفقت الأسماء هذا يستلزم التماثل في المسميات، فلذلك سيركز عليها شيخ الإسلام هنا، سيذكر ثلاثة أدلة وأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ثم القواعد السبعة التي ذكرها في الأخير في الخاتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.